وعندما يتخلى أصحاب الخدمات المتميزة عن خدماتهم المرعية وينصب الجميع في طريق القتال المباشر وتغلق الحرامي والمؤسسات والمعاهد والجامعات والمدارس والمؤسسات، نعم، فاعلم أن هؤلاء الناس قد حكموا على أنفسهم بالانتحار، لأنه فتحوا النوافذ عريضة للعدو الذي زعموا أنهم خرجوا جميعا لقتال. هذا لا يمكن إطلاقا. ودين الله الإسلام عبارة عن المثل الأعلى لعلم الاجتماع، ينهض على أدق مبادئ علم الاجتماع. التعالي الإمام الغزالي صحيح أنه لم يترك الجامعة التي كان يدرس فيها النظامي، لم يضع القلم الذي كان يؤلف به، وفي عصر من العصور إلى بضع سنوات لم يترك خلوته في المسجد الأموي في أسفل المئذنة الغربية أيضا. لكن الإمام الغزالي عبر هذه المراحل كلها كان عمله أعظم عمل لصد الهجمات الشريفة التي توجه بها أعداء الإسلام إلى الإسلام من صليبية وغير صليبية مهما تملعت الأشكال. الإمام الغزالي لو أنه ترك ما هو بصدره ووقف جنديا واحدا بين آلاف الجنود، ماذا كان يملأ من الفراغ أيها الإخوة أكثر من فراغ جندي واحد؟ لاحظوا حتى تدركوا الغباء الذين يكتبون بغباء، ولعله ليس غباء بل أقول حتى تدركوا حقد من يتكلمون بحقد مقنع بالغباء. لو أن الإمام الغزالي ترك جامعته، ترك تآليفه، وترك الثغرة التي كان واقفا وفي ذلك العصر وحده فيها، ووقف جنديا بين آلاف الجنود، إذا لما سد الإمام الغزالي الذي هبط من علمائه المتخصص به لما سد أكثر من مقام بالبعد فقتل به. أيهما أجزى لتحصين الأمة ولرد عادية العدوان أيا كان نوعه ومهما كانت شراسته؟ أيهما أجزى لتحصين الأمة بالنسبة لشخص كالغزالي أن يقف فيتمم أعماله ويخرج لنا كتابه كهافة الفلاسفة وأمثاله، مقاصد الفلاسفة، أن يترك هذا العمل ويضع ثغرة فكرية عريضة جدا جدا تتسرب منها رياح الوباء الصليبي إلى عقول الناس يدعو هذا، ثم يتحول إلى جندي صغير. الغزالي لم يتحول عندئذ إلى ضابط كبير لا خبرة له بهذا، فيقول جنديا صغيرا. أيهما أجدى للأمة وأيهما يحصنها ضد البلاء؟ الجواب ينطق به التاريخ. تاريخ ما بعد حصر الغزالي إلى يومنا هذا، لولا ما كتبه الغزالي في صندوق الفلسفة الإغريقية